قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا هذا وعيد، والوعيد يبقى على معناه ولا يدل على الخروج من الدين بالكلية. وها هنا ألفت النظر الكريم من إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات إلى منهج السلف الصالح في نصوص الوعيد، فقد جاء عن سفيان الثوري وعن الإمام أحمد كراهية تأويل هذه النصوص نصوص الوعيد، أي كراهية تفسيرها، فكانوا يتركون تفسير أحاديث وآيات الوعيد ليكون ذلك أبلغ في وقعها في النفوس وأبلغ في زجر النفوس عن الوقوع فيها. لماذا؟ لأن هذه النصوص إذا فسرت ربما ضعفت أهميتها وقل وقعها على النفوس، والمطلوب من المؤمنين الخوف والحذر من الوعيد ونصوصه، فلا تفسر تفسيرا يخفف وقعها عليهم. هذا المنهج الذي درج عليه أئمة السلف رحمهم الله. وهذا التبرئ من هذه الأفعال الثلاثة، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، تشمل عدم الصبر والتجزع فعلا وقولا. فالفعل ضرب الخدود تسمى بالصالقة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلتها، لعن الصالقة. وشق الجيوب، شق الثياب جزعا من وقوع هذه المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية كالدعاء إلى العصبيات، ومثله الدعاء إلى المذاهب والطوائف والشيوخ وتفضيل بعضهم على بعض، فيوالي ذلك ويعادي هذا. ويدخل في شق الجيوب شق الثياب من شدة الفرح أو شدة الجزع، كلها من أعمال الجاهلية، وتدل أيضا على البطر وعلى الترف. ويؤيد هذا الحديث، حديث ابن مسعود، ما جاء في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. كل هذا، هذه المظاهر من الاعتراض والتجزع والتسخط عند وقوع أقدار الله المؤلمة. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، فيعاقبه به يوم القيامة. والعقوبة المعجلة خير من العقوبة المؤجلة. وهذا الحديث، حديث أنس، رواه الترمذي والحاكم، وأخرجه الطبراني والحاكم أيضا من حديث عبد الله بن مغفل، وأخرجه غيرهم من حديث أبي هريرة ومن حديث عمار بن ياسر، فرواه أربعة من الصحابة: أنس وعبد الله بن مغفل وأبو هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. وقد حكم الترمذي عليه بالحسن، وصححه الحاكم في مستدركه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ولهذا مكفرات الذنوب عدد العلماء أسبابها بعشرة أسباب: التوبة والاستغفار والمصائب الدنيوية بأنواعها والحسنات ودعاء الوالدين ودعاء الناس وما يكون في القبر من الشدة والعذاب فإنها مكفرة، وشفاعة الشافعين وما يكون في الآخرة وكمال ذلك كله في رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. من فقه الشيخ رحمه الله قرنه بين هذين الحديثين، حديث أنس والحديث الآخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فحديث أنس رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فسره بالحديث الآخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وكلاهما عند الترمذي. فقرنه رحمه الله بين هذين الحديثين في سياق واحد، لأن راويهما واحد وهو أنس، ومخرجهما واحد وهو الترمذي، ويدلان على هذا الأمر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة والرضا بذلك، والرضا مرتبة أعلى من الصبر. وأما التسخط فهذا مما ينقص الإيمان الواجب، وهذا له تتمة إن شاء الله في اللقاء القادم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصابرين على أقداره، الراضين بقضائه، المحتسبين ذلك عنده سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ولكم مغفرة من عنده تغنينا عن مغفرة من سواه. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.